على التفوق رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء السابع بعد السبعين من ليلة السبت 29 من جمادى الآخرة 1423 هجرية الموافق السابع من سبتمبر 2002 ميلادية، وهو اللقاء رقم 14 من لقاءاتنا مع أحكام الأسرة. وتحدثنا في اللقاء السابق عن الخلع، وبينا في نهاية اللقاء خلاف الفقهاء في اعتباره فسخا للنكاح أو طلاقا بائنا له، وبه قال جمهور الفقهاء، وعليه قانون رقم 1 لسنة 2000. كما اننا عندما تحدثنا عن الإيلاء ذكرنا ان الزوج اذا لم يرجع اي يفيه الى زوجته حكم عليه بالطلاق، فالطلاق قد يقع نهاية كما قد يحكم الحكمان المحكمان في الشقاق بين الزوجين بالطلاق، وعلى ذلك كله يستلزم الحديث عن الطلاق. والحديث عن الطلاق سيأخذ منا كان في العمر بقية أكثر من لقاء لأهميته، وهو أمر مما عمت به البلوى الآن بين المسلمين أو جل المسلمين في التلفظ بألفاظه وإيقاعه، والمشاكل التي تحصل في أحكام الطلاق. ومقدمة لهذا الموضوع، موضوع الطلاق، نقرر أن الإسلام حرص على عقد الزوجية ورباط النكاح بين الزوجين، وجعل وسماه الله تعالى ميثاقا غليظا، وجعل له الدوام والأبدية، فلا يجوز أن يدخل الزوجان على عقد النكاح المؤقت أو المؤجل ليكون بهذا الدوام يعني مرتعا ومسكنا للزوجية، يتفيأ في ظلاله الزوجان المودة والرحمة، ويتمكنان من العيش في ظل حقوق الزوجية المتبادلة، وينشئان أولادهم على التنشئة الصالحة. ولهذا حرم الإسلام أمورا منها أن تطلب الزوجة من زوجها طلاق أختها في حال تعدد الزوجات. لو طلبت طلاق أختها وسماها الإسلام أختها حتى تراعي هذه الإخوة، إنما المؤمنون إخوة، فلا تسأل طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، أي لتفك عصمة الزوجية بينها وبين زوجها لتفوز هي في النهاية بهذا الزوج. إن أرادت أن تنكحه فلتنكحه ولها ما قدر الله تعالى، وإلا فلها الخيار في عدم نكاح هذا الزوج الذي هو متزوج بأخرى. كما حرم على الزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها، فإذا ما طلبته من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وكذلك حرم على الرجل أن يفسد زوجة أخيه المسلم. من خبب زوجة على زوجها أي أفسدها على زوجها يعني حدثها او كلمها في امور قد تفهم منها انه افضل من زوجها فيفسدها على زوجها فتطلب من زوجها الطلاق. هذا الذي فعل ذلك ليس منا، ليس من جماعة المسلمين، ولا هو على خلق الإسلام. وكذلك المرأة التي تخدم زوجا على زوجته، يعني تفسد زوجا على زوجته، فهي أيضا ليست من الإسلام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا أو من غش فليس مني. لكن كما سبق أيضا في الأحكام الخلع وفي غيره، وعند الحديث عن الشقاق بين الزوجين وكيفية معالجة هذا النزاع أو ما يحصل بينهما من شقاق ونشوز، لكن قد يحصل ألا تستقيم الحياة الزوجية بين الزوجين، وحينئذ تكون هذه الحياة بدل أن تكون آمنة مطمئنة على مودة ورحمة تكون في شقاق وفي خلاف وفي سوء عشرة، يتضرر الزوجان من هذه الزيجة وهذه العلاقة. فكان لابد أن تشرع مسألة الفراق بالطلاق، فكانت شرعية الطلاق لهذا الأمر. وسنجد بعد قليل أحكام هذا الطلاق، من أنه أبغض الحلال إلى الله تعالى. وبالتالي لو دخلنا في مسألة أحكام الطلاق نبدأها كعادتنا بالتعريف، تعريف الطلاق. الطلاق هو التخلية والإرسال. يقال في اللغة: أطلقت الناقة، أي من عقالها، فأرسلتها أو خليت بينها وبين عقالها. فكأن هذا العقال الذي يقيد الناقة عندما ينزع صاحبها كأنه خلى بينها وبين هذا القيد، يعني أرسلها ترعى أو تمرح حيث شاءت. فكذلك هذا العقد، عقد النكاح، عندما يخلي الزوج أو يتلفظ بهذا اللفظ وهو الطلاق، كأنه أرسل الزوجة، أي خلى بينها وبين هذا القيد. هذا في المعنى اللغوي. المعنى الشرعي قريب من ذلك أيضا، معناه حل العصمة المنعقدة بين الزوجين، حل العصمة المنعقدة بين الزوجين، أو فك رباط الزوجية. لأنك كعقدة، عقدة ولا تعزمه عقدة النكاح، هذا العقد كأنه مربوط، مربوط على ماذا؟ كما سبق أن قلنا مربوط على التزام كل من الزوجين بأداء ووفاء ما اتفق عليه أو ارتبط عليه. فلما يأتي الزوج يحل، يعني يفك هذا الرباط، رباط الزوجية، يسمى ذلك طلاقا. وبعبارة أخرى، دي تعريفات يعني للمعنى الاصطلاحي أو الشرعي، هو حل قيد النكاح كله أو بعضه. حل قيد النكاح كله يعني بإيقاع الطلقات الثلاث. يبقى لو أوقع الرجل ثلاث طلقات يبقى كأنه حل القيد كله، قيد النكاح، أو بعضه بإيقاع طلقة أو طلقتين، يعني كأنهن ثلاث عقد بثلاث تطليقات. يبقى لو طلق مرة كأنه حل عقدة، طلق الثانية حل العقدة الثانية، طلق الثالثة يبقى حل عقد النكاح، فتصير الزوجة بالعقدة الثالثة المحلولة أجنبية عن هذا الزوج، وهو ما يسمى كما يأتي الطلاق البائن بينونة كبرى. مشروعية الطلاق هو مشروع بالكتاب، ومشروع بالسنة، ومشروع بالإجماع والمعقول. فمن الكتاب آيات الطلاق الكثيرة في سورة البقرة وفي غيرها وفي سورة الطلاق من مثل قوله تعالى الطلاق مرتان، وقوله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والآيات كثيرة، يأتي بعضها أثناء الحديث عن أحكام الطلاق المتعددة. من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. الحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل، وهو إشارة إلى أن الطلاق يقع من الزوج أو من نائبه ولا يقع من غير الزوج، كما قام الإجماع على مشروعية الطلاق. والمعقول أي المعنى المعتبر فيه قررناه في مقدمة الكلام من أنه قد تستحيل الحياة الزوجية بين الزوجين ولا يطيق أحدهما الآخر فيشرع الطلاق أي الفراق بينهما حينئذ. والطلاق جعله الشارع بيد الأزواج أي الرجال دون الزوجات. لماذا؟ لخصوصية للرجل الزوج، من أنه إلا إذا فوض الزوج أو وكل الزوج زوجته أو تنازل عن هذا الحق لزوجته فيجوز هذا الأمر كما يأتي في التوكيل أو التفويض. لكن لماذا جعله الله تعالى بيد الأزواج؟ لأن الزوج غالبا أحرص على بقاء الحياة، ونقول غالبا أحرص على بقاء الحياة الزوجية من الزوج. لماذا؟ لأنه هو الذي تكبد النفقات والمصاريف التي بها بنى هذا العش أو بيت الزوجية، وبالتالي سيتحمل تبعات من النفقات إذا ما طلق، يبقى هو أحرص على بقاء هذه الزوجية، كما أنه أكثر تحملا أو صبرا. أيضا يكرر أن هذا هو الغالب، قد يكون من غير الغالب ذلك، لكن الغالب أنه أكثر تحمل وصبر لما يقع من مكاره أو لما يكره من زوجته، لأنه يعلم قول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تنهاه عن بغض وكراهة زوجته لأنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أما وهو غالبا يتمتع بهذا العقل الحصيف الذي يستطيع معه أن يترك بيت الزوجية ولو لبعض ساعات يخرج فيها حتى تهدأ الأمور وتسكن الزوجة من حالة الغضب التي كانت فيها، أو يسكن هو مثلا. أما الزوجة فلكونها عاطفية غالبا فهي قد لا تكون أقدر وأصبر على تحمل المكاره من الزوج، وقد توقع الطلاق لو كان الطلاق بيدها بمجرد غضبة منها أو ما إلى ذلك. فهذه العاقل إذا تدبر فيها وجد أن من الحكمة كما شرع الله تعالى أن يكون الطلاق بيد الأزواج دون الزوج. ولأن المرأة أيضا غالبا أسرع غضبا وأقل احتمالا، ثم إنها لا تتكلف تبعات مالية لهذا الطلاق، ودائما قلنا غالبا لأنه قد يكون من غير الغالب، إن الرجل عقله ربما أصغر تصرفا من المرأة، وربما في أولاد المرأة تكون حريصة على إبقاء العلاقة الزوجية لتربية هؤلاء الأولاد أو النشأ أو ما إلى ذلك. ننتقل إلى الجانب الفقهي الأكثر، وهو الأحكام الفقهية التي تعتري الطلاق. نذكركم يا أحباب أنه في باب النكاح قلنا تعتريه الأحكام الخمسة، و وفي باب الخلع تعتريه احكام ثلاثه وليس احكام خمسه. والان مع الطلاق تعتريه الاحكام التكليفيه الخمسه. الحكم الاول هو الاباحه اي الجواز، فيباح الطلاق للحاجه اليه كايه؟ مثل سوء خلق الزوجه والتضرر بها لوجود الزوجة مع عدم حصول الغرض من هذا الزواج، تسبب له مشاكل كثيرة بسبب سوء خلقها مع أهله مع أهلها مع الجيران، فهو يتضرر يجد نفسه في مشاكل دائمة من هذا الخلق السيء، فيباح له فراقها أي طلاقها. وقد يقال إن الطلاق خلاف الأولى، خلاف الأولى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود، وهو حديث مشهور معظمنا يحفظه: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. أبغض الحلال فسماه حلالا لكنه حلال بغيض مكروه لما يترتب عليه من انفصام العشرة الزوجية. فالحديث الشريف يفيد ان الطلاق وان كان جائزا مباحا الا ان الاولى عدم فعله لما فيه من قطع الألفة وانفصام العشرة بين الزوجين. لكن اذا دعت اليه اي الى الطلاق حاجة فيباح اي يجوز. الحكم الاخر هو الكراهة. الكراهة قد تساوي خلاف الاولى، هو مكروه اي خلاف المستحب والمندوب، فيكره عند عدم الحاجة اليه، اذا يباح عند الحاجة ويكره عند عدم الحاجة، كأن تكون حياة الزوجين مستقيمة يتعاشران بالمعروف، فما الداعي لهذا الطلاق؟ فإذا لو وقع هذا الطلاق في هذه الحالة فهو مكروه. أو كانت الزوجة ممن يعين زوجها على طلب العلم وعلى صلة الرحم، لا تفرق بينه وبين أهله، يبقى في هذه الحالة لو طلقها فطلاقه مكروه. وللحديث السابق أيضا أبغض الحلال عند الله عز وجل الطلاق. والان بهذه الطريقة لو طلق يشتمل على ازالة النكاح، على فض النكاح الذي تتحقق به المصالح للزوجين. من هذه المصالح احصان الزوج واحصان زوجته، القيام بحقوق الزوجة وحقوق الاولاد كان ثم اولاد، وتحصيل النسل وتكثير هذا النسل وتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بكثرة هذا النسل. فهذه مصالح لو طلق الزوج زوجته بدون حاجة للطلاق فيكون الحكم حينئذ مكروها، لأنه اشتمل على إزالة هذه المصالح بين الزوجين. واضح يا احباب؟ الحكم الثاني اللي هو الكراهة. الحكم الثالث هو الندب او الاستحباب. وخلي بالنا لا نقول سنة، لان لو قلنا سنة يبقى معناها معنا النبي صلى الله عليه وسلم طلق ام المؤمنين حفصة ثم امر بمراجعتها لانها صوامة قوامة رضي الله تعالى عنها، وآلى من زوجاته شهرا، ولما طلع له سيدنا عمر يسأله قائلا: أطلقت زوجاتك؟ قال: لا. إذن هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق زوجاته ولكنه آلى منهن كما سبق في الحديث عن الإله. فنقول إنه يندب أو يستحب. متى يندب أي يستحب؟ يستحب طلاق الزوجة بسبب عارض، كما لو كانت بذية النساء، بذيئة النساء يتضرر منها دائما. اذا هو هناك في الحكم الأول قلنا يباح إذا كانت سيئة الخلق، لكن قد تكون أخلاقها سيئة ولكن لسانها ليس بذيء، يعني لا تتلفظ بألفاظ قبيحة، يعني تكون سيئة الخلق لا تتحمل، يعني على أقل شيء ممكن تعلي صوتها أو تتنرفز، لكن لسانها لا يخرج منه الكلام القبيح. هنا في هذه الحالة اللي هو الندب والاستحباب، بذيئة اللسان، طويلة اللسان على الجيران وعلى الأهل، أو كانت والعياذ بالله قليلة الحياة، تتبرج للرجال في البلكونة في غير، وتطلع بشعرها وجسمها ولبسها، إذا مثل هذه تتبرج إلى الرجال يقال يندب أو يستحب في رق متى. طبعا بعد مسألة المعالجة لهذا النشوز أو الخطأ بالموعظة بالهجر في المضجع بالضرب، إن لم يفد ذلك يبقى آخر العلاج هو الكي، يعني هذا الضرب. كما يندب أيضا لتضررهما باستدامة النكاح كحال الشقاق، لو حصل شقاق بين الزوجين وتدخل الحكمان حكما من أهله وحكما من أهلها وبحث المسألة، ربما يريا أنه لا سبيل إلا الطلاق فيندب الطلاق حينئذ. وخلي بالنا عندما نتحدث عن الوجوب قد يجب الطلاق، يعني لو كانت المسألة في أولها الشقاق بأوله وكلاهما لا يحترم الآخر ولا يشعر بقيمة الآخر، ربما يقال يستحب أو يندب طلقها مرة علشان تعرف قيمتك أيها الرجل، أو تعرف أنت أيها الرجل قيمته. لكن لو وصل الأمر إلى استحالة العشرة بينهما حينئذ يقال يجب الطلاق إذا رأي الحكمان ذلك. يعني خلي بالنا من مسألة إنه هنا يندب أو يستحب، ويأتي إنه يجب في حالة الشقاق أيضا. كذلك يندب الطلاق أو يستحب إذا كانت المرأة تحتاج إلى المخالعة، يعني تسأل زوجها الطلاق، إن كان هناك سبب يبقى إن كان رجلا يستطيع أن يطلق أو يزيل هذه الأسباب أولا، إذا لم يزيلها وهي تريد منه أن يخالعها يبقى إذا كان في غنى عن مالها أو عن الشيء الذي تتركه له يبقى يستحب له أو يندب له طلاق. وطبعا لو وقع الطلاق في هذه الحالة بلا مال بلا عوض يكون طلاق إيه؟ رجع ولا بائن؟ يكون طلاق رجع، يبقى يستطيع أن ينتظر حتى تمر أو قبل أن تنتهي العدة يرجعها إلى عصمته. لكن لو كان طلاق على مال أي على عوض وهو الخلع يبقى ده طلاق بائن، وبائن بينونة حسب وقوعه، إن كان المرة الأولى أو المرة الثانية فبائن بينونة صغرى، وإن كانت المرة الثالثة فأدى بائن بينونة كبرى. في المرة الأولى أو الثانية كما سيأتي تعود إليه بعقد ومهر جديدين، في المرة الثالثة يبقى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كذلك يندب أو يستحب لو كانت مفرطة في حق الله تعالى، بإيه؟ بتأخيرها الصلاة وتهاونها في شأن الصلاة، وهو ينصحها ويعظها لكنها مع ذلك تترك فرض، أو تصلي فرض وتترك فرضين، لا تداوم على الصلاة ولا تحافظ عليها. طب وليه الندب والاستحباب؟ لأن دي أم الأولاد، ففي غيابه إذا كانت هي فاقدة لهذا الشيء وعدم محافظة على لا تحافظ على الصلوات، فلن تأمر أولادها بالصلاة ولن تشجعهم على المحافظة عليها والمداومة عليها، وهو يخشى على أولادها منها عندما يجدونها ويرونها تفرط في حق الله تعالى، فيخشى الزوج على أولاده من تفريطهم أيضا في حقوق الله، يقال حينئذ يندب أو يستحب طلقها إذا لم تستجب لأوامر الله تعالى أولا ولأوامر زوجها ثانيا. الحكم الرابع هو الوجوب، يجب الطلاق، متى يجب؟ نعود إلى ما سبق، نأخذ من الوجوب في الأمور السابقة عدة حالات. في حالة الشقاق بين الزوجين ورأى الحكمان أنه يستحيل العشرة بينهما، مستحيل، كل يأخذ شقا وجانبا، ففي هذه الحالة رأي الطلاق والطلاق واجب. يبقى الطلاق واجب في حالة استحالة العشرة بين الزوجين، ورأي الحكمين أن ذلك هو الخلاص الوحيد للفرقة بينهما، يعني كان في مساعي من الصلح أو من التوفيق بينهما ولا نتيجة لهذه، إذن يجب الطلاق. يجب متى؟ مرة أخرى أم حالة تانية؟ حد يفكر من الأبواب السابقة أو الأحكام السابقة في حالة الإيلاء؟ حالة الإيلاء، الإيلاء للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا رجع لها وطأها فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن هذا المولي، يعني الذي أقسم على زوجته ألا يطأها، لو مضت الأربعة أشهر ولم يطأها، يبقى من حقها أن ترفع شكواها إلى القاضي، تقول له أولا تسأله الطلاق. يبقى سؤالها الطلاق هنا بسبب ولا من غير سبب؟ بسبب، لأنه تركها الأربعة أشهر وهي تخشى على نفسها. إنما لو سيبها سنة وبرة في إعارة ولا في دولة خليجية علشان يجيب لها فلوس، هي راضية، يبقى أنا راضي وأبوها راضي، أنت مالك بقى يا قاضي، المسألة بينهم الاثنين. إنما في حالة الإيلاء والحلف من الزوج ولم يرجع إليها ولم يفت ولم يطلقها، يبقى في هذه الحالة يقال إيه؟ يجب على الحاكم أي القاضي أن يحكم عليه بالتطليق، لأن الحاكم بيقول له لما ترفع أمرها له للحاكم أي القاضي، يعني إما أن ترجع أي تفي، وإما أن تطلق، وإن لم تطلق طلقنا عليه، يبقى لازم طلق إيه؟ ما تستحوش، طلاق ايه؟ واجب. يبقى دي حالة تانية من حالات الايه؟ الوجوب، يعني يجب الطلاق بالنسبة للمولي اللي هو اقسم على زوجته كما سبق في الإيلاء. لو علم ان بقاءها عنده يوقعه في محرم، نفقة محرمة، يسرق، يرتشي، لماذا؟ ليلبي لها طلبتها الدائمة والمتكررة. يبقى في هذه الحالة سيقع دائما في الحرام من سرقة او رشوة، يقال يجب الطلاق حينئذ، ان طلبتها كثيرة ولا يستطيع ان يلبيها بمرتبه المحدود، يبقى الطلاق واجب. لكن محل الوجوب متى يجب؟ اذا لم يخشى بفراقها الوقوع فين؟ في المحرم، اي في الزنا والعياذ بالله. يعني لو وجد نفسه لو طلق لا يستطيع ان يبقى بدون زوج، ولا يستطيع ان يتزوج غيره، وسيقع في الحرام، يبقى عندنا مشكلتين، عندنا ضررين، ضرر السرقة والرشوة، وضرر خليكم معانا الزنا والعياذ بالله، أيهما أكبر ضررا؟ الوقوع في الزنا. يبقى نلجأ بقى للقاعدة ارتكاب أخف الضررين. يبقى أخف الضررين هو إيه؟ هو السرقة أو الرشوة. ويمكن واحد زي ما قلنا قبل كده في النكاح، إنه يجب النكاح على الرجل أو على المرأة إذا خشي على نفسه من الوقوع فين؟ في الزنا. قال الفقهاء حتى لو أداه ذلك إلى الوقوع في محرم من سرقة أو رشوة. يقوم الناس الأغلوته إزاي يسرق ولا يرتشع عشان يتزوج؟ قال أنه إذا لم يتزوج سيقع في الزنا في الحرام، لكنه دفعا لهذا الزنا لا سبيل امامه الا السرقة او التسول او الرشوة، يبقى ده ضرر اخف من الوقوع في الزنا. وقلنا ساعة اللي افتكر ربما لو راح يسرق واحد يقول له بتسرق ليه يا ابني؟ الله متجوز ومش ليه، او مفيش دخل لا يكفي، او ما الى ذلك لا يكفي، يعني ضرورات الحياة المطلوبة. تعالى يا ابن شغلك، ولا تعالى ابعتك لتشتغل عند فلان او عنداني، فربما يعني خاصة اذا كان تقيا متقي الله سبحانه وتعالى لكن لم يجد الا هذه الوسيلة، يبقى وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى هذا ايضا يجب الطلاق اذا كان بقاؤها معه سيوقعه في النفقة المحرمة او الكسوة المحرمة، كلما احتاج الى نفقة او كسوة يسرق. لكن محل الوجوب نتنبه اذا لم يخشى بفراقها الوقوع في الزنا، فان خاف الوقوع في الزنا يبقى ارتكاب اخف الضررين ان يبقى معها او يبقي عليها ولا يطلق. والعياذ بالله اذا كانت الزوجة تزني، والعياذ بالله، هل يبقي عليها الزوج؟ هل يقول اتستر عليها وابقي عليها؟ لا، لانه في هذه الحالة سيكون رجلا ديوسا لا يغار على اهله، وربما تلحق بفراشه ولدا ليس منه. وخلي بالنا من العبارة، لان الحديث يقول ايه؟ الولد للفراش. يبقى هي لو زنت والعياذ بالله واتت بولد ليس منه، ايلحق به ولا لا يلحق به؟ ايلحق به، الا اذا تأكد هو والعياذ بالله انه لم يطأ او ان هذا الولد ليس منه، يبقى تأتي قضية ايه؟ اللعان. ودي برضو لها موضوع مستقيم، اللعان بين الزوجة. او اذا شاهدها تزني ولا يوجد معه شهود ثلاثة حتى يكتمل العدد اربعة، يبقى ده برضو يأتي حكمه هو اللعان. يبقى اذا كانت الزوجة والعياذ بالله تزني، يبقى يجب عليه ان يفارقها، يبقى يجب عليه ان يصدقها، يعني يفارقها. وله في هذه الحالة يجوز له ايه؟ احنا قلنا قبل كده كلمة له تساوي كلمة له، تساوي كلمة ايه؟ نسيت بين الاحكام الفقهية الاولانية لما كنا اتكلمنا عن الخمس احكام، وقلنا الالفاظ المترادفة للخمس احكام. لو قرأت في التفن وله كذا، يعني له يعني ايه؟ جاز له، اي ابيح له، يبقى يجوز للزوج ويباح له التضييق على الزوجة حينئذ. لماذا؟ لتختلع نفسها منه، لتختلع نفسها منه، يعني على شكل فعله، لانه رجل ما عملش غلط، هي اللي عملت الغلط. يبقى هو في هذه الحالة يتمثل او يستجيب لقول الله تعالى: ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخاف ان لا يكون محل رضا. في اية اخرى اللي فيها الا ان يأتينا بفاحشة مبينة، لا اتلنا الاية المشايخ ولا تعضلوهن، الله يفتح عليكم، ولا تعضلوهن عشان العقل، لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة. وبعدها بقى الشيخ منذر وعاشرون بالمعروف، انما الاول ولا تعضلوهن يعني لا تضيقوا عليهن، لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. يبقى الزوج اللي يضيق على زوجته عشان يخليها تخلع نفسها منه وتبري مما عليه من حقوق الله، هذا حرام، الا في حالة واحدة، ان يأتينا بفاحشة مبينة. يبقى لو كانت تزني والعياذ بالله جاز له شرعا ان يضيق عليها، وده الكلام ده قلناه في اللقاء السابق في احكام الخلع. بقي عندنا الحكم الاخير اللي هو ايه؟ ثم أرضى الحرب. ها جيبوا الصبورة ونشتغلوا على الصبورة شوية عشان صحصحوا الحرمة. يبقى احنا خدنا الإباحة والكراهة والندب أو الاستحباب والرابع الوجوب، يبقى فاضلنا الايه؟ الحرمة. يعني متى يحرم الطلاق؟ متى يكون الطلاق حراما؟ لو علم، خد من ايه؟ من الكلام اللي فات، لو علم انه بطلاقها سيقع في الحرام وهو الزنا والعياذ بالله، ولا قدرة له على الزواج من زوجة اخرى، نقول له حرام عليك، ما انت معك مراتك ايه؟ حتى لو كان فيها البدع ما عدا الزنا، لو كان بذيئة اللسان ولا طويلة اللسان، ولكن هو بيتحملها ليه؟ لانه يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا وهو حرام. نبقى نقول له اذا حرام عليك ان تطلقها، لانك لو طلقتها ستقع وانت في الزنا وهو اشد حرمة والعياذ بالله. كما يحرم اذا اوقعه الزوج اثناء الحيض او النفاس او في طهر مسها فيه، او ادفع الطلقة او اوقعه بثلاث طلقات كما سيأتي في الطلاق السني والطلاق البدني. يبقى عرفنا الخمس احكام الفقهية التي تعتري الطلاق. وماذا يعني تعتري؟ يعني لن تأتي هذه الاحكام لكل انسان، يبقى في واحد معين نقول له لو حكى المشكلة بتاعته، مراته طويلة اللسان ويحصل منها لكن خايف يطلقها ويقع في الزنا، نقول له حرام عليك، مراته والعياذ بالله تتبرد للرجال وكذا وكذا وتضيع الفرائض او تترك الفرائض، نقول له يندب او يستحب لك طلاق. كل هذا بعد الوعظ والنصيحة وما الى ذلك. الحياة مستقيمة بينهم يتعاشران بالمعروف، هم يسأل تطلقها ليه؟ هذا خلاف الأولى، هذا مكروه لأنه أبغض الحلال إلى الله عز وجل هو الطلاق. وهكذا تختلف الأحكام بحسب اختلاف حالات الأشخاص والسؤال عن كل حالة من هذه الحالات. لا، ليس هذا سببا مبيحا للطلاق. يعني عقيم، لأن ربنا كما قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. فالراضي بقسمة الله تعالى وقضائه وقدره يقول أنا ممن جعلني الله أو جعل زوجتي عقيم، حتى لو كان هو ليس عنده سبب بالتحليلات التي تجرى وما إلى ذلك، هو سليم. طب وهي عاقل أو عقيم، ليس هذا سبب للطلاق، يبقي عليها لأنه يضع يتزوج. يبقى ده التعدد للزوجات اللي اتكلمنا عنه، يباح له أن يتزوج زوجه. وقلنا عند الحديث عن هذه النقطة ربما تكون الزوجة هي التي تختار له زوجته، هي التي تدفعه إلى الزواج، خاصة إذا كان متعاشرين بالمعروف يؤدي كل منهما حق الأخر. وضع نفسك دائما كما كان يقول سيدنا الإمام علي رضي الله عنه لابن الحسن، ضع نفسك ميزانا بينك وبين الناس، فاحبب لهم ما تحب له واكره لهم ما تكره لنفسك. يعني أدي اللي تحبه لنفسك حبه للناس، واللي ما تقبلوش على نفسك أو تكرهه لنفسك فاكرهه أيضا للناس. ماذا لو كنت أنت العقيم وهي منجب سليمة، تعمل ايه عم الشيخ؟ حط نفسك مكان. يبقى نتعامل بالايه؟ بالحق والعدل لا بالهوى والرغبة. ننتقل لمسألة نذكركم بان احنا دايما كلامنا كنا نقول في نكلم مقدمات لموضوع ما، نكلم عن التعريفات اللغوية او الشرعية، نكلم عن الاحكام، نتكلم عن ايه كمان؟ ايوه شروط، وايه اللي يثبت الشروط كما قلنا في النكاح هناك اركان النكاح وشروط كل ركن. يبقى كذلك هنا في اركان البيع لما يتم له اركان، يبقى فيه عقدان، كذلك النكاح فيه عقدان. يبقى هنا لو تم طلاق يبقى يتم بايه؟ من ومين؟ من زوج. يبقى اني يسموه الاهل، يعني الاهل الذي يقع منه الطلاق. وبعدين يقع على مين؟ على زوجة. يبقى اني المحل اللي يقع عليه الطلاق. وبعدين يكون فيه ايه؟ قصد، يعني نية وارادة لايقاع هذا الطلاق. ويكون بايه؟ بلفظ، اللفظ اللي كان صريح ولا كنائي. يبقى كام ركن عندنا؟ اربعة: الاهل، المحل، النية او القصد، اللفظ. كل ركن من هذه الاركان له شروط وتترتب عليه بعض المسائل. نمشي بقى ولا لعلنا ننتهي منه يعني مع نهاية لقاء اليوم ان شاء الله. الاهل، الركن الاول في الطلاق اللي هو الايه؟ زي النجمة قلنا في النكاح او الزواج، المحل اللي هم الزوج والزوجة، وخاليان من الموانع الشرعية وما الى ذلك. ويشترط في الزوج شروط، وفي الزوجة شروط، وفي الزوجين معا شروط. احنا هنمشي كده الاهل. الاهل اللي هو من يقع منه الطلاق. يبقى مين اللي هيوقع الطلاق؟ الزوج. او من ينيبه الزوج، من يوكله الزوج. يبقى وكيل الزوج. طب وهو لو فوض الزوجة او وكل الزوجة، يبقى هذا ايضا جائز. يبقى هي اصبحت ايه؟ اهل لايقاع الطلاق، وتوقعه على نفسها. يبقى وقعته على المحل. يشترط في الزوج الذي يوقع الطلاق ايه؟ ثلاث شروط: اسلام، لانه اما متزوج مرأة مسلمة او مرأة كتابية من اهل الكتاب، يبقى هو مسلم. بالغ، عاقل. ومعنى ذلك لا يصح طلاق الكافر، دول لهم احكام، وزواج الكفار والكافرات وغيره دول لهم احكام. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا امة مؤمنة الى اخر الاية، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن. يبقى احنا عندنا رجل مسلم بالغ. يبقى عكس البالغ الصبي ننظر اليه. ان كان صبي مميز، يعني يعلم ان هذا اللفظ، ان طبعا سبق ان احنا قلنا يجوز زواج الصبي شرعا، وان كان قانونا لا يجوز قبل 18 سنة بالنسبة للصبي، وبالنسبة للبنت 16 سنة، انما شرعا يجوز انه يتزوج وهو صغير. ولد بغلب ابوه وامه، ومحدش هيلمه غير مين؟ غير الزواج مثلا. فرض دي ناحية، يعني احنا بنتكلم في ناحية شرعية ليس في ناحية قانونية. يبقى لو تزوج وعلم ان هذا اللفظ اللي هو الطلاق اذا تلفظ به يفك او يحل رباط الزوجية، يبقى يصح. انما لو كان صبي غير مميز ما يعرفش، يبقى لا يقع طلاق. يبقى دي البلوغ والعقل. يبقى لابد ان يكون عاقل. وليه عاقل؟ لان بالغ زائد عاقل تساوي ايه؟ بالغ وعاقل تساوي ايه؟ مكلف. يا شيخ رشيد، لا، ممكن يكون عاقل وبالغ يبقى مكلف لكنه غير رشيد، سفيه في تصرفاته، يبقى يؤخذ بتصرفاته. لكن بقى القانون يقول لما يبلغ 21 سنة يبقى اسمه بلغ سن الرشد، يعني عادة بيكون بقى تصرفاته رشيد. طب افرض واحد عنده 50 سنة وتصرفاته فيها سفه في الانفاق وفي المال وما الى ذلك، راجل طايش. انما بالغ وعاقل ومكلف. فالسفيه ده مش معانا في الطلاق. احنا معانا غير العاقل. غير العاقل هيبقى مين؟ يبقى المجنون وغيره. فتأتي بقى الأحكام اللي تترتب على غير العاقل، لأنه البالغ مع العاقل، يعني شخص بالغ وعاقل، يبقى ده اسمه مكلف. والتكليف ده المناط اللي بتترتب عليه الأحكام. علشان كده قلنا إنه الأحكام التكليفية خمسة، يعني التي تتعلق بمين؟ بالمكلفين، يعني مين؟ بالبالغين العاقلين. يبقى لو عيل صغير ساعات العيل يعمل حاجة يا ابني قال له ايه حرام عليك، لا حرام عليك ده لا تقلد الصغير. يبقى ده لا يشعر بما يفعل حالة غير طبيعية، يبقى هذا لا يقع طلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. إغلاق يعني إيه؟ يعني مخه مغلق مش عارف يعمل إيه. يبقى فسر الإغلاق هنا بالجنون، وفسر بالغضب الشديد، وفسر بالسكر أيضا يكون سكران، وكلها تفسيرات محتملة. وفسر أيضا بالإكراه، من أكره شيئا على شيء، شخص على شيء ما، يعتبر عقد مغلق مش عارف يتصرف إلا أنه قال لزوجتي أنت طالق. يبقى في هذه الحالة لا يقع هذا الطلاق. هذه النوع من الأول الغضب، الأول غضب شديد. الغضب الثاني أقل حدة، يشتد في الشخص لكن لا يزيل عقده بالكلية، هو عارف يعمل إيه، لكن يحول بينه وبين نيته وقصده، فيوقع الطلاق ثم يندم بعد ذلك على وقوع الطلاق وتلفظه. ودي معظم الحالة اللي تحصل لكثير من الناس. يبقى ساعة ما يندم على ما فعل، لأن الغضب حال بينه وبين عدم التلفظ بلفظ الطلاق وهو لا يريد الطلاق، يبقى دي محل نظر بين الفقهاء. بعضهم قال يقع نظرا لأنه تلفظ بلفظ الطلاق في حالة غضب متوسط ليس شديد، وعقله لم يزل عقله باب، لكن الأولى عدم وقوع الطلاق. بس خلي بالنا اللي في ناس هتيجي ماسكة النقطة دي، كل واحد يقول لك ده أنا كنت غضبان وبعدين ندمت على ما فعلت. هذه الحالة الثالثة، الحالة الثالثة اللي هي إيه؟ أن يكون الغضب في أول مبادئه، جه الأمراض وحصل منها حاجة أو مشكلة أو غيره، في أول مبادئه لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول، يعني عارف هو بيقول إيه وواعي لما يقول وغير نادم، يبقى هذا يقع إيه؟ طلاق. يبقى هذه الأحوال الثلاثة للغضبان. فلو قالوا عن هذا الغضبان لم يكن يشعر بما قال أو بما فعل، يبقى لا يقع طلاق. كان يشعر لكن عقله مش غايب، لكن حال هذا الغضب بينه وبين قلبه وبين نيته ثم ندم على ذلك، الأولى عدم وقوع الطلاق. الحالة الثالثة غضبان ولكنه يعي ما يقول، يبقى هذا يقع طلاق. الأولى، هما رأيان في الحالة الثانية اللي هي المتوسطة، الأولى عدم وقوع الطلاق، فيبقى يرجع الأمر إلى هذا الشخص. الحقيقة باقي لنا بعض الحالات في طلاق المخطئ والمدهوش والهازل إلى آخره وبقية الأركان، لذلك قلت لعل الوقت يتسع، فإن كان الأمر كذلك نستكملها إن شاء الله في اللقاء القادم. علمنا الله تعالى وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا. وبمناسبة يعني مقدم شهر رجب إن شاء الله بعد بكرة ربما في النتائج يوم الأحد، يبقى بعد صلاة العشاء سنتحدث قليلا عن شهر رجب وعن بعض الأحاديث في الصيام وفي أفضلية الصلاة في شهر رجب. وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم.